اتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل بمشيئة الله تعالى وحوله ومدده وطوله وقوته درسنا في علوم القرآن، واليوم إن شاء الله تعالى موعدنا مع معرفة المحكم والمتشابه، أو المقصود بالمحكم والمتشابه والفرق بينهما. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. العلماء يتحدثون حول المحكم والمتشابه والفرق بينهما بأن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا، فرسم سبحانه وتعالى للخلق العقيدة السليمة والمبادئ القويمة في آيات بينات واضحة المعالم، وذلك من فضل الله على الناس، لم يتركهم سدى ولم يخلقهم عبثا، وإنما خلقهم كما تعلمون بأي شيء؟ للعبادة. فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأحكم لهم سبحانه وتعالى أصول الدين لتسلم لهم عقائدهم ويتبين لهم الصراط المستقيم، وتلك الآيات المحكمة هي أم الكتاب التي لا يقع الاختلاف في فهمها، سلامة لوحدة الأمة الإسلامية وصيانة لكيانها. قال تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وقد تأتي هذه الأصول الدينية في أكثر من موضع بالقرآن مع اختلاف اللفظ والعبارة والأسلوب، إلا أن معناها يكون واحدا، فيشبه بعضها الآخر ويوافقه معنى دون تناقض. أما ما عدا تلك الأصول من فروع الدين فإن في آياتها من العموم والاشتباه ما يفسح المجال أمام المجتهدين، يفسح اللفظ يعني يكون محتملا، فيفسح المجال أمام المجتهدين للاختلاف في فهم النص، في فهم هذا النص، وليس لكل مجتهد أن يدلي برأيه، وإنما المقصود بالمجتهدين الراسخون في العلم، الراسخون في العلم حتى يردوها إلى المحكم ببناء الفروع على الأصول والجزئيات على الكليات. وإن زاغت بها قلوب أصحاب الهوى وبهذا الإحكام في الأصول والعموم في الفروع، كان الإسلام دين الإنسانية الخالد الذي يكفل لها خير الدنيا والآخرة على مر العصور والأزمان. ما المراد بالمحكم والمتشابه؟ إذا نظرنا إلى نصوص الكتاب الكريم وجدنا أن الإحكام ورد بمعنى عام وبمعنى خاص، وكذلك المتشابه ورد بمعناه العام وبمعناه الخاص. فالمحكم في اللغة مأخوذ من حكمة الدابة أو حكمت الدابة وأحكمت بمعنى منعت. والحكم هو الفصل بين الشيئين، حكم في قضية من القضايا معناه الفصل بين الشيئين، فالحاكم يمنع الظالم ويفصل، أو يمنع الظلم ويفصل بين الخصمين ويميز بين الحق والباطل والصدق والكذب، ويقال حكمت حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يديه، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة. معروف الحكمة؟ معروف الحكمة بالنسبة للدابة؟ لا. في فلاحين هنا؟ الحكمة أو الحكمة الخدمة، الخدمة هذا يعرفها الفلاحون بس، وأما الأفندية فلا يعرفونها. الرباط الذي يربط به، تربط به الدابة في رأسها لتسحب منه، فهذا إحكام لها، قد أحكمت التصرف فيها، قد أحكمت التصرف فيها. واضح؟ واضح الآن لغير الفلاحين؟ طيب. قال: وهي ما أحاط بالحنك من اللجام لأنها تمنع الفرس عن الاضطراب، ومنه الحكمة لأنها تمنع صاحبها عما لا يليق. يقال فلان حكيم، يعني أو عنده حكمة، بمعنى أنه يتصرف التصرفات السليمة المتقنة فقط. فلان حكيم أو فلان عنده حكمة بمعنى أنه لا يتصرف إلا التصرفات السليمة المتقنة. فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، والرشد من الغي في أوامره. والمحكم منه الكلام المحكم ما كان كذلك، ما كان كذلك يعني ميز فيه بين الصدق والكذب وبين الرشد والغي. وقد وصف الله عز وجل كتابه القرآن كله بأنه محكم على هذا المعنى، هذا الإحكام أو المحكم بالمعنى العام، المحكم بالمعنى العام. فوصف القرآن كله بأنه إيه؟ محكم. قال تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. فالقرآن كله محكم، أي أنه كلام متقن فصيح يميز بين الحق والباطل والصدق والكذب، وهذا هو الإحكام العام. واضح؟ واضح او في اسئله؟ هذا الاحكام من حيث الايه؟ العموم. والمتشابه كذلك في اللغه ماخوذ من التشابه، وهو ان يشبه احد الشيئين الاخر، يشبه احد الشيئين الاخر. والشبهه هي التي هي الا يتميز احد الشيئين من الاخر لما بينهما من التشابه عينا كان او معنا. واظن يوضح هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات متشابهات مشبهات، يعني لا يتبين فيها الحلال من الحرام، لا يتبين لكل شخص فيها الحلال من الحرام، وانما قد يتبين لأولي العلم. حلال بين، بين لمن؟ لكل الناس. والحرام بين ايضا لكل الناس، لكل الناس. وبينهما امور مشبهات او مشتبهات او متشابهات على اختلاف الروايات. فاذا الشيء المشتبه او الذي فيه شبهة هو الذي لا يتميز فيه الحلال من الحرام او الصدق من الكذب لما بينهما من التشابه عينا او معنى. قال تعالى: واتوا به متشابها، اي يشبه بعضه بعضا لونا لا طعما وحقيقة، وقيل متماثلا في الكلام والجودة. واتوا به، اتوا باي شيء؟ من هم؟ اهل الجنة، اهل الجنة. لما دخلوا الجنة اتوا بثمار الجنة متشابها. يشبه بعضه بعضا ممكن، يشبه فواكه الدنيا من حيث ممكن من حيث اللون او الاسم، لكن الطعم والحقيقة مختلف عن فاكهة الدنيا. وتشابه الكلام هو تماثله وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا. وقد وصف الله القرآن كله بأنه متشابه، يشبه بعضه بعضا أي يصدق بعضه بعضا ولا اختلاف فيه. على هذا المعنى فقال سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم إلى آخر. فالقرآن كله إيه؟ متشابه، أي أنه يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة، ويصدق بعضه بعضا في المعنى ويماثله. وهذا هو التشابه العام، وكل من المحكم والمتشابه بمعناه المطلق المتقدم لا ينافي الآخر. يعني يصدق على القرآن من حيث المعنى العام أنه محكم، كما يصدق عليه أيضا أنه متشابه، ولا حرج في ذلك، فإنه لا تناقض بينهما. فالمحكم هو الذي تميز فيه الصدق من الكذب والرشد من الغي، إعادة للكلام. والمتشابه من حيث المعنى العمومي للمتشابه هو الذي يصدق بعضه بعضا ويشبه بعضه بعضا، فلا كذب فيه ولا باطل يأتيه. فالقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، وهو متماثل يصدق بعضه بعضا، فإن الكلام المحكم المتقن تتفق معانيه وإن اختلفت ألفاظه. فإذا أمر القرآن بأمر في موضع، يعني لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، صحيح؟ إذا أمر بأمر في موضع فإنه لا يأمر بنقيضه في موضع آخر، وإنما يأمر به أو بنظيره أو بمماثله. وكذلك الشأن في نواهيه وأخباره فلا تضاد فيه ولا اختلاف. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا من حيث الإحكام العام والتشابه العام. أما من حيث الإحكام الخاص والتشابه الخاص فذكرهما الله عز وجل في الآية التي صدرنا بها الحديث: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. هذا تقسيم، فلا يصلح أن نقول بهذا المعنى أن كل القرآن محكم وكل القرآن متشابه من حيث الإيه؟ الإحكام الخاص والتشابه الخاص. الإحكام العام والتشابه العام يصدق على القرآن كله أنه محكم، ويصدق على القرآن كله أنه إيه؟ متشابه. أما من حيث الخصوص فالإحكام والتشابه قسمان يقسم إليهما القرآن الكريم أو آيات القرآن الكريم. هناك أحكام خاص وتشابه خاص ذكرهما الله عز وجل في قوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وفي معناهما وقع الاختلاف على أقوال كثيرة في معنى المحكم والمتشابه الذي ورد في هذه الآية، اختلاف كثير جدا للمفسرين قديما وحديثا. أهم هذه الأقوال أن المحكم ما عرف المراد منه، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه. لا يعلمه إلا الله، هذا قول، هذا القول الأول أو المذهب الأول، أن المحكم ما علم للناس طبعا للمخلوقين المراد منه، والمتشابه الذي استأثر الله عز وجل بعلمه. هذا قول. القول الثاني: المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، والمتشابه ما احتمل أوجها. المحكم ما لا يحتمل في معناه إلا وجها واحدا، ولذلك تجمع عليه الأمة. والمتشابه ما احتمل أوجها، ولذلك تختلف في فهمه الأمة. هذا القول الثاني. قول الثالث: المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان، والمتشابه ما لا يستقل بنفسه واحتاج إلى بيان برده إلى غيره. هذه أهم الأقوال التي وردت حول معنى المحكم والمتشابه في هذه الآية. واضح؟ طيب. ويمثلون للمحكم في القرآن بناسخه ناسخ، والحلال والحرام والحدود والفرائض والوعد والوعيد. الناسخ هذه أمثلة للإيه؟ للمحكم، للآيات المحكمة. الناسخ والحلال والحرام الحدود الفرائض الوعد والوعيد. طيب. وللمتشابه بمنسوخه وكيفيات، وانتبهوا للألفاظ، انتبهوا للعبارات فإنها مقصودة، وكيفيات أسماء الله وصفاته التي في قوله الكيفيات الرحمن على العرش استوى، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله يد الله فوق أيديهم، وقوله وهو القاهر فوق عباده، وقوله وجاء ربك، وقوله وغضب الله عليهم، وقوله رضي الله عنهم، وقوله فاتبعوني يحببكم الله، إلى غير ذلك. وكذلك يمثلون بأوائل السور المفتتحة بحروف المعجم، ثم كذلك حقائق اليوم الآخر وعلم الساعة. وإذن يمثلون المتشابه بأي شيء، عرفنا ما مثلوا به للمحكم، طيب ما مثلوا به للمتشابه؟ المنسوخ. أيوة، ما معنى المنسوخ؟ الذي نسخ من القرآن، بمعنى أنه غير، سواء نسخ حكمه وبقي تلاوته أو العكس، أو نسخ حكما وتلاوة. وهل هناك نسخ في القرآن؟ هل هناك نسخ؟ الله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، طب في نسخ؟ وقد ورد عن الصحابة، عن كثير من الصحابة، أن في بعض الآيات قوله إن هذه الآية منسوخة، منسوخة الإيه؟ الحكم. وخير مثال على ذلك الآيات التي مثل بها للتدرج في الأحكام. فمثلا قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الآية منسوخة أم باقية؟ منسوخ. ليه؟ لماذا تقولون منسوخ؟ لماذا تتجرؤون هذه الجرأة وتقولون إنها منسوخة؟ نعم نعم. أيوة، يعني معناها لو أخذنا بظاهر هذه الآية وقلنا إنها محكمة، معناها إن الخمر والميسر فيهما خير وفيهما منافع، ولا حرج أن نستعملهما ونتجر فيهما، صحيح؟ وقوله تعالى وتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، من ثمرات النخيل والأعناب، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. تتخذون سكرا، هذه منسوخة ولا باقية؟ منسوخ. نعم نعم ايوه، اذا هذه منسوخة، هذا مما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، مما نسخ حكمه وبقيت تلاوته. والعكس، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء عنه في صحيح مسلم وغيره لقد نزلت آية الرجم، لقد نزلت آية الرجم وحفظناها ووعيناها ونفذناها، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. وأخشى أن يطول بالناس زمان أو أن يأتي على أمة محمد زمان يتكئ الواحد منهم على أريكته فيقول ما وجدناه في كتاب الله عملنا به فيضيعون بذلك حدا من حدود الله. هذا كلام من؟ عمر. فين؟ في صحيح البخاري. هذا نسخت تلاوته وبقي حكمه. والقسم الثالث قالت عائشة رضي الله عنها فيما صح عنها في مسند أحمد وغيره كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات يحرم، فنسخت ب5 رضعات مشبعات يحرم. هذا مما نسخ لفظه وحكمه، اللفظ والحكم 10 رضعات. ها اين؟ نعم ايوه. لا الذي نسخ 10 رضعات كان فيما انزل فنسخت، تقول فنسخت، نسخت بالسنة. نعم نسخت بالسنة. واضح هذا الكلام؟ نعم. لا لا اترك الآن، نحن في علوم القرآن، لا لا لا نريد أن نتشعب كثيرا. نعم ما لا في صحيح مسلم ارجع إليه في كتاب الحدود في حد الزنا، ها في كتاب الحدود في صحيح مسلم حد الزنا تجده. واضح؟ نعم. إذن ضربوا الأمثلة أو مثلوا للمتشابه بأي شيء؟ بالمنسوخ. ما معنى متشابه؟ هو قال في الأقسام أو الأقوال الثلاثة التي جاء بها القول الثالث، ها المحكم ما استقل بنفسه ولا يحتاج إلى غيره، صحيح؟ فقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذا محكم ولا متشابه؟ ها أجيبوا، محكم، لأن لا تحتاج إلى آيات أخرى توضحها وتفسرها، صحيح؟ طيب. وأما قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر إلى آخر الآية، هذه محكم ولا متشابه؟ لأنها تحتاج إلى غيرها من الآيات حتى نعرف الحكم النهائي في مسألة الخمر. واضح هذا الكلام؟ هذا معنى قوله أو قولهم أو قول بعضهم إن المحكم ما استقل بنفسه ولا يحتاج إلى غيره في بيانه، وأما المتشابه فما لم يستقل بنفسه بل احتاج إلى غيره في بيانه. واضح هذا الكلام؟ طيب. كيفية الأسماء والصفات، الكيفيات ولا إثبات الأسماء والصفات؟ الكيفيات. استوى، كيف استوى؟ الله أعلم. ها؟ لله يد، نعم. كيف هي؟ الله أعلم، ليس كمثله شيء، بالتأكيد ليست كأيدي المخلوقين. لكن نثبت أو ننفي؟ نثبت. الكيفية لا يعلمها إلا الله. ها؟ الكيفية لا يعلمها إلا الله، فيصدق عليها أنه مما استأثر الله بعلمه، مما استأثر الله عز وجل بإيه؟ بعلمه، في التقسيمات هذه، في الأقوال هذه، وكلها متقاربة. طيب. كذلك حروف المعجم، ها ألف لام راء، ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، كاف ها يا عين صاد، ها حا ميم عين سين قاف، صاد ها نون ها ياء سين طاء هاء ها كل هذه حروف مقطعة ها اختلف العلماء اختلافا كبيرا ها في المقصود منها. قال بعضهم رموز لأسماء الله، قال بعضهم رموز لأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم ها إنها تحد للعرب ها الذين قالوا إن محمدا افتراه، افتراه من عند نفسه، افترى القرآن من عند نفسه ها افتراه، أم يقولون افتراه؟ قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وأنتم أهل البلاغة والفصاحة، الشعراء الذين علقت معلقاتهم في الكعبة ها الذين كانوا يقولون أشعارهم في الأسواق، الأسواق الأدبية طبعا مش أسواق الطماطم ها الأسواق الأدبية، سوق عكاظ وذي المجنة وسوق ذي المجاز ها هذه الأسواق كانت تعرض فيها الأشعار والخطب ها التي كل واحد يتحدى أن يأتي الشاعر الآخر بمثله، أو الخطيب الآخر يتحدى أن يأتي الخطيب الآخر بمثله، فكانوا يتواردون على هذه الأقوال ويأتون بمثل أقوال بعضهم ها فجاء القرآن يقول لهم ألف لام راء، يعني هذا القرآن مصوغ من حروفكم التي تتكلمون بها وتقولون الشعر بها وتخطبون بها، فأتوا بمثله إن كنتم صادقين ها فأتوا بمثله وادعوا شهداءكم واتوا بالإنس والجن ها فهل يستطيعون؟ لا. فهل استطاعوا؟ ما استطاعوا. فهل يستطيعون؟ ولن يستطيعوا، فإن لم تفعلوا ولن، إلى متى؟ إلى يوم القيامة، إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. حقائق اليوم الآخر، حقائق اليوم الآخر يمكن أن يقال فيها ما يقال في أسماء الله عز وجل. ميزان، نعم ورد الميزان، ورد أنهار من خمر لذة للشاربين، وردت أنهار من عسل مصفى، وردت هذه حقائقها لا يعلمها إلا الله، الحقائق، لكن نحن نؤمن بما جاء ونثبته كما جاء ونفوض الكيفية إلى الباري سبحانه وتعالى ها؟ نفوض الكيفية إلى ربنا سبحانه وتعالى. طيب، يقول وكما وقع الاختلاف في معنى كل من المحكم والمتشابه الخاصين، وقع الاختلاف في إمكان معرفة المتشابه. بناء على أي شيء؟ بناء على الوقف في الآية، لكن في الحقيقة هل الاختلاف بسبب الوقف ولا الوقف الاختلاف في الوقف بسبب المعنى؟ ها الاختلاف في وقوف القرآن الكريم بسبب اختلاف العلماء، علماء التفسير واللغة في فهم المعنى، ام ان المفسرين واللغويين اختلفوا في المعاني بسبب اختلاف الوقوف؟ اجيبوا يا عباد الله ها أيوة، اختلاف المفسرين وأهل اللغة في فهم معاني القرآن ها؟ لأن علامات الوقف ليست توقيفية لا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة ولا من التابعين، ولذلك إذا رجعتم إلى مصحف من المصاحف التي راجعتها لجنة، فإن بعض المطابع أهلها مجرمون، يجرمون في حق الله وفي حق كتابه ها؟ يأخذ تصريحا من الأزهر من المراقبة في مجمع البحوث، إدارة مراقبة المصاحف في مجمع البحوث، ويطبعون ويعتقدون أن الأمر سهل وهين. فبعض المصاحف بعض الشباب ممن لا يحفظون، لكن سبحان الله هذا كتابه، هذا كتابه الذي تكفل بحفظه. يأتيك بمصحف ويقول لك خذ يا شيخ هذا المصحف فيه خطأ، خطأ مطبعي. هل هذا المصحف رجعته لجنة؟ لا. أقول المصاحف التي تراجعها لجان إذا دققت في أعضاء هذه اللجنة وجدت أنها تقوم على علماء القرآن والقراءات والرسم والضبط، هؤلاء قسم واحد، وعلماء التفسير وعلماء اللغة، هؤلاء كلهم يجتمعون على وضع علامات الوقف في المصحف. لماذا؟ هل تم المعنى هنا فيسمى وقفا تاما، او لا يزال تعلق في المعنى؟ تعلق في المعنى هنرجع لمن؟ لعلماء القراءات ولعلماء التفسير؟ تفسير. او يبقى تعلق في اللفظ هنرجع علماء من؟ علماء اللغة. واضح هذا الكلام؟ فالحقيقة الشيخ هنا خانته العبارة، يقول منشأ هذا الاختلاف اختلافهم في الوقف في قوله تعالى والراسخون في العلم. الآية كما تعلمون كلكم، طبعا كلكم تقرؤون في المصحف ولا في أحد ما يقرأ؟ كلكم تقرؤون الآية السابعة في سورة آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. معظم المصاحف إن لم يكن الكل وضعوا على فوق لفظ الجلالة الميم النائمة علامة الوقف اللازم. واضح هذا الكلام؟ اللي معه مصحف يفتح وينظر فسيجد وما يعلم تأويله إلا الله. موضوع قلي. هذا مصحف المدينة، ناس متطرفين. نعم. واللي معك يا شيخ اي مصحف الشمرلي فيه ايه؟ الميم. وغير الشمرلي فيه الميم. معظم المصاحف عليها الميم. طيب مصحف المدينة وضعوا عليه قلي، يعني الوقف اولى، يعني يجوز الوصل والوقف، لكن الوقف اولى من الوصل. نعم. مين في مصحف المدينة؟ طيب هذا مصحف المدينة. هذه معلش لا تغضبوا علي ولا على غيري، هذا مصحف المدينة، لكن اذا نظرتم الى هذا الشكل بهذا الغلاف او بهذه التجديد فهذه طبعة جديدة حديث، احدث طبعات مصحف المدينة، واللجنة هي على الرغم من انهم ماتوا، ماتوا معظمهم مات، الا ان يكونوا غيروا اللجنة وانا لا ادري فالله اعلم. نعم. لا الميتون، اللجنة الميتة هي التي رجعت. طيب اللجنة القديمة يعني موجودة في كل لجنة، نفسها الموجودة في الطبعة الأولى. طبعا في المصاحف لا يكتبون طبعة ثانية وطبعة ثالثة وطبعة الخامسة عشرة مثل الكتب، لا يكتبون هذا. على العموم بعض الناس بعض الناس كتب إليهم وبعض العلماء كتب إليهم بالملاحظات التي عندهم، ولا حرج أن تستفيد اللجنة من ملاحظات غيرها من العلماء. فكما ترون علماء القرآن يقولون أنهم اختلفوا في الوقف هنا، هل يجب ويتحتم ويلزم الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، ثم نستأنف فتكون الواو اسمها واو الايه؟ الاستئناف. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، واضح؟ او يجوز الوصل فنقول وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم، يعني كذلك الراسخون في العلم يعلمونه ويعلمون تأويله. ايوه نعم. طيب جيد. يقول بعض العلماء ومنهم الامام النووي قال ذلك في كتاب في شرحه لصحيح مسلم، وكذلك في كتابه التبيان في اداب حملة القرآن، قال يبعد، يعني يستحيل أن ينزل الله عز وجل قرآنا لا يفهمه أحد من خلقه، يبعد، يستحيل أنه ينزل قرآن ويستأثر الله عز وجل بعلمه فلا يعلمه أحد من الخلق. انتبهوا للكلام. يقول حينئذ فما معنى إنزاله وما فائدة إنزاله؟ إن كان مما استأثر الله عز وجل بعلمه ولا يعلمه أحد من الخلق فلماذا ينزله؟ وهذا رأي وجيه، وقد ورد عن مجاهد بن جبر من التابعين من تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ها مجاهد هذا معروف بإمامته في التفسير، وقد ورد عنه بسند صحيح أنه كان يقول أنا من الذين يعلمون تأويله، يقول عن نفسه أنا من الذين يعلمون تأويله. وقد ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما من آية في كتاب الله. ابن مسعود، طيب ابن مسعود ورد عنه أنه كان يقول ها ما من آية في كتاب الله إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفي أي شأن نزلت، ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لركبت إليه. هذا كلام من؟ ابن مسعود. وابن عباس معروف بأنه حبر الأمة وترجمان القرآن، فما كان يسأل عن شيء في كتاب الله عز وجل إلا أجاب، فهل كان يعلم تأويله؟ نعم نعم. لما احنا قلنا إنها من التحدي، قالوا إنها من التحدي العرب، هذه الحروف التي بني منها كلامكم هي بني منها القرآن، فأتوا بمثله، إعجاز، فأتوا بمثله إن كنتم صادقين. سبحان الله العظيم. أليس هذا تفسيرا؟ هو قول يعني بعض علماء بعض المفسرين قال الله أعلم بمراده، وليس كل المفسرين، بعض المفسرين قالوا الله أعلم بمراده، والبعض قال هذه حروف تحدى الله بها العرب والخلق أجمعين، والبعض قال رموز لأسماء الله، هذا قول بعض المفسرين، والبعض قال رموز لأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قال اسم للسورة التي هي فيها. وقد ورد بعض الأحاديث قال من قرأ ألف لام ميم السجدة أو ألف لام ميم التي تذكر فيها السجدة فصارت اسما للسورة ولا لا؟ ألف لام ميم ها؟ أو من قرأ حاميم التي فيها السجدة فصارت اسما للسورة، اسما للسورة. وبعض علماء الذين يبحثون في الإعجاز العددي للقرآن في هذا العصر قال قولا، وأنا لا أدري ما تحققت من هذا القول، والعهدة على قائله، قال إنك إذا أمسكت السورة التي بدأت بحروف المعجم وجدت أن الحرف الأول تكرر في السورة أكثر من الحرف الثاني، والثاني تكرر أكثر من الثالث، وهكذا. فألف لام ميم مثلا في سورة البقرة هكذا يقولون، أنا ما عددت ولا راجعت، يقول ألف لام ميم في سورة البقرة الألف تكررت أكثر من اللام، واللام كررت أكثر من الميم، وهكذا في آل عمران، وهكذا في العنكبوت وفي الروم وفي لقمان. حاميم في السبع السور التي بدأت بحاميم الحاء تكررت أكثر من الميم. واضح هذا الكلام؟ يقولون فمن أراد منكم أن يراجع وأن يتحفنا بأنه تحقق من هذا الأمر فنقول له جزاه الله خيرا. واضح؟ كلها اجتهادات. اي نعم نعم نعم هذا هو. ولذلك قالوا ان المحكم لا يختلف فيه، واما المتشابه فهو الذي اختلف فيه. طيب، يقول فذهب الى الاول الاستئناف اللي هو وجوب الوقف على لفظ الجلالة وتستأنف، والراسخون في العلم يقولون امنا به. طائفة منهم أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم مستدلين بمثل ما رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس أنه كان يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله، ويقول الراسخون في العلم آمنا به. لكن هذه قراءة متواترة ولا شاذة؟ شاذة. طيب، وبقراءة ابن مسعود وإن تأويله وإن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وبما دلت عليه الآية من ذم متبع المتشابه ووصفهم بالزيغ وابتغاء الفتنة. وعن عائشة قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب إلى قوله أولو الألباب، قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. وذهب إلى الرأي الثاني العطف، طائفة على رأسهم مجاهد، فقد روي عنه أنه قال عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها، واختار هذا القول النووي، فقال في شرح مسلم إنه الأصح لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته. واضح هذا الكلام؟ طيب، قال التوفيق بين الرأيين بفهم معنى التأويل. ما معنى التأويل؟ هذا مهم. أيوة، يقول بالرجوع إلى معنى التأويل يتبين لنا أنه لا منافاة بين الرأيين، فإن لفظ التأويل ورد لثلاثة معان. التأويل ورد على ثلاثة معان. الأول صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو اصطلاح أكثر المتأخرين. صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح بسبب قرينة موجودة، بسبب قرينة تقترن به، وهذا اصطلاح المتأخرين، فيؤولون صفات الله عز وجل فيقولون يد الله اي قدرة الله، وعين الله أي رعايته، ووجه الله أي ذاته. هذا صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال الايه المرجوح. لقرينة، هذه القرينة عنده. ما هي القرينة؟ قال لأنه لو أثبت يدا لله لشبهه بخلقه. واضح هذا الكلام؟ لكن هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ لماذا؟ اسمع، أنت تقول يد الله بمعنى ماذا يقولون هم؟ يد الله بمعنى قدرة الله. طيب أنت خايف من إثبات يد لله حتى لا يشبه المخلوقين، صحيح؟ طيب لله قدرة أيضا وللمخلوقين قدرة، ها؟ فالذي تفر منه تقع فيه، الذي تخشاه وتفر منه تقع فيه. لأن من أثبت، تقول يد بمعنى القدرة، يعني أثبتت القدرة لله ولا لا؟ ها؟ أثبتت القدرة لله. والإنسان ها له قدرة أو ليست له قدرة؟ له قدرة. فهل تشبه قدرة الله قدرة خلقه؟ لا. فكذلك كما أثبتت القدرة أثبت اليد، ولا تشبه اليد اليد، ولا القدرة القدرة، ولا العلم العلم، ولا الحياة الحياة. فالذين يثبتون صفات وينفون صفات يلزمهم هذا القول، يلزمهم أنهم وقعوا فيما فروا منه. فالذي تثبته يساوي الذي نفيته، فإذا أثبتت وجب عليك الإثبات كله، وإذا نفيت وجب عليك أن تنفي الكل. واضح هذا الكلام؟ لما؟ لأن المثلية قد تتوهم في الجميع، صحيح؟ فإذا نفيت المثلية نفيتها عن الجميع، عن جميع الصفات. ها؟ قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير، وكان الله سميعا بصيرا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، بنفس الصيغة. ها؟ لكن خلقنا الإنسان مخلوق، ها؟ فالسميع غير السميع، يختلف عنه تماما، والبصير يختلف عنه تماما. واضح هذا الكلام يا إخواني؟ طيب الثاني التأويل بمعنى التفسير، فهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه. ورد التأويل بمعنى التفسير؟ نعم ورد. الثالث التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، فتأويل ما أخبر الله به عن ذاته وصفاته هو حقيقة ذاته المقدسة وما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به عن اليوم الآخر هو نفس ما يكون في اليوم الآخر، ما آل إليه الشيء. ها؟ وعلى هذا المعنى جاء قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. ها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة يتأول القرآن، تعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أمر فسبح بحمد ربك واستغفر، والقرآن ممنوع قراءته في الركوع والسجود ولا لا؟ ها؟ ممنوع قراءة القرآن في الركوع والسجود. فإذا أردت أن تدعو بدعاء من أدعيات القرآن استحب لك وسن لك أن تتأوله. ها؟ فبدلا من أن تقول وأنت ساجد أو أنت راكع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فالخير لك والأفضل لك والأحسن أن تقول اللهم آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار حتى لا يكون قرآنا قرأته في السجود. واضح هذا الكلام؟ ها؟ تأول، يتأول بمعنى أنه ينفذ أمر الله عز وجل الذي أمره به، فيقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فالذين يقولون بالوقت على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويجعلون والراسخون في العلم استئنافا، إنما عنوا بذلك التأويل بالمعنى الثالث. بالمعنى الايه الثالث، أي الحقيقة التي يقول إليها الكلام، فحقيقة ذات الله وكنهها وكيفية أسمائه وصفاته وحقيقة المعاد لا يعلمها إلا الله. واضح؟ طيب. والذين يقولون بالوقت على قوله والراسخون في العلم، على أن الواو للعطف وليست للاستئناف، إنما عنوا بذلك التأويل بالمعنى الثاني أي التفسير. ومجاهد إمام المفسرين قال الثوري فيه، يعني في مجاهد: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، فحسبك به يكفيك، يعني ولا تبحث عن مفسر غيره. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه، فالمراد به أنه يعرف تفسيره، يعرف إيه تفسيره. والتفسير شيء، والحقيقة التي يؤول إليها الأمر شيء آخر. واضح؟ طيب. وبهذا يتضح أنه لا منافاة بين المذهبين في النهاية، وإنما الأمر يرجع إلى الاختلاف في معنى التأويل. ففي القرآن ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، ولكن الحقيقة ليست كالحقيقة. فأسماء الله وصفاته، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه في اللفظ والمعنى الكلي، إلا أن حقيقة الخالق وصفاته ليست كحقيقة المخلوق وصفاته. والعلماء المحققون يفهمون معانيها ويميزون الفرق بينها، وأما نفس الحقيقة فهي من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ماذا قال؟ قال مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. في رواية أخرى وردت عنه أو عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وقال ربيعة بن عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأي، ربيعة الرأي وهو شيخ مالك، شيخ الإمام مالك، لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، ومن الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الإيمان. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، وعلى الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الإيمان. أي نعم. وعلينا الإيمان نؤمن. طيب. فبين أن الاستواء معلوم، وأن كيفية ذلك مجهولة، وكذلك الشأن بالنسبة إلى أخبار الله عن اليوم الآخر، ففيها ألفاظ تشبه معانيها ما هو معروف لدينا، إلا أن الحقيقة غير الحقيقة. ففي الآخرة ميزان وجنة ونار، وفي الجنة أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزربي مبثوثة، إلى آخره. وذلك نعلمه ونؤمن به، وندرك أن الغائب أعظم من الشاهد. ما يكون في الآخرة لا شك أنه سيكون أعظم وأعظم وأعظم من الموجود في الدنيا. وما في الآخرة يمتاز عما في الدنيا، ولكن حقيقة هذا الامتياز غير معلومة لنا، وهي من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. طيب، التأويل المذموم. قال: وأما التأويل المذموم فهو الذي يعنى به صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وإنما لجأ إليه كثير من المتأخرين مبالغة منهم في تنزيه الله تعالى عن مماثلته للمخلوقين كما يزعمون، وهذا زعم باطل أوقعهم في مثل ما هربوا منه أو أشد. فهم حين يؤولون اليد بالقدرة مثلا إنما قصدوا الفرار من أن يثبتوا للخالق يدا، لأن للمخلوقين يدا، فاشتبه عليهم لفظ اليد فأولوها بالقدرة، وذلك تناقض منهم، تناقض، لأنهم يلزمهم في المعنى الذي أثبتوه نظير ما زعموا أنه يلزم في المعنى الذي نفوه، لأن العباد لهم قدرة أيضا، لأن العباد لهم قدرة أيضا، فإن كان ما أثبتوه من القدرة حقا ممكنا كان إثبات اليد لله حقا ممكنا أيضا، وإن كان إثبات اليد باطلا ممتنعا لما يلزمه من التشبيه في زعمهم كان إثبات القدرة باطلا ممتنعا كذلك. فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ مؤول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، وما جاء عن أئمة السلف وغيرهم من ذم للمتأولين إنما هو لمثل هؤلاء الذين تأولوا ما يشتبه عليهم معناه على غير تأويله وإن كان لا يشتبه على غيرهم. وقد أطلنا الكلام في هذا الأمر بالنسبة لإثبات صفات الله عز وجل، وقلنا كما قال أو نقلنا لكم، يعني هذا ليس من أقوالنا نحن وإنما نقلنا لكم أقوال العلماء. فإذا كان المخلوقون لا تشابه بينهم ولا يقاس بعض المخلوقين على بعض، فكيف تريد العقول أن تقيس الخالق على المخلوق؟ إنك تريد أن تتصور الله بالعقل، تصور أو تخيل، هذا ممنوع، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، واضح هذا الكلام؟ فكما يقول بعض العلماء للإنسان يد، وللكلب يد، وللنملة يد، وللحمار يد، وللذبابة يد، فهل هذه متشابهة؟ يشبه بعضها بعضا؟ لا. كذلك للنملة وجه، وللأسد وجه، وللإنسان وجه، إلى آخره. فهل الوجه يشبه الوجه؟ لا. فكذلك يتكلمون عن القرآن بالنسبة لأنه كلام الله، كلام الله مخلوق أو غير مخلوق؟ غير مخلوق. طيب، هل الله يتكلم؟ هل صفة الكلام ثابتة لله؟ بنصوص الكتاب والسنة. يقول، نحن نقول يقول الله تعالى، ما معنى يقول؟ وكلم الله موسى تكليما، لكن المؤولة لهم كلام يشبه الجنون، بل هو إلى الجنون أقرب. نعم، لما سمع موسى الكلام يقولون سمع من قبل الشجرة أو من قبل النار، صحيح؟ سمع من قبل الشجرة أو من قبل النار، من النار أو الشجرة سيقول له يا موسى إني أنا ربك، يعني الشجرة ستقول لموسى إني أنا ربك، ولا النار ستقول لموسى إني أنا ربك؟ ثم تقول له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، كيف كيف هذا؟ ثم يقولون نعم، بعضهم يقول نعم يتكلم الله لكن بلا صوت ولا حرف. لماذا؟ لأن الصوت والحرف سيحتاج إلى لسان وأضراس وأسنان ومخارج حروف. رجعنا إلى إيه؟ إلى قياس الخالق على المخلوق. ها؟ رجعنا إلى السبب هو إيه؟ قياس الخالق على المخلوق، وهذا غير جائز، وهذا غير جائز. ها؟ فالآن الوسائل الحديثة تثبت لكم هذه الأمور، تثبت لكم هذه الأمور. التليفون بيتكلم، فين لسانه؟ فين أضراسه؟ ها؟ فين المخارج؟ وهذا شيء مخلوق، مخلوق حقير كمان، مخلوق حقير، الإنسان أشرف منه، صحيح؟ إلى آخر ما هنالك. فالمسألة إذن، المسألة إذن عليك أن تؤمن بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تفوض الكيفية إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الراسخين في العلم، من المؤمنين به، المتقين له، العاملين بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. في أسئلة؟ اكتب سؤال، اكتب سؤالك، اكتب سؤالك. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وذكر العدل وأخر الشفاعة في واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة، في سورة البقرة. سبب التقديم والتأخير؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. لا حرج في التقديم والتأخير، لا حرج في التقديم والتأخير، ها، وخاصة أن الواو كما يقول العلماء يقصد بها مطلق العطف للتشريك في الحكم، ها، فإن الترتيب يكون بالفاء أو بثم. الترتيب إذا جاء العطف بالفاء أو بثم، واضح يا مشايخ؟ ولذلك ها نأتي إلى مسألة فقهية. ولذلك الأحناف، تعرفون الأحناف؟ ها، الأحناف أتباع مذهب أبي حنيفة، عندهم الترتيب في الوضوء ليس واجبا ولا ركنا من أركان الوضوء. لما؟ قالوا لأن العطف في آية الوضوء بالواو، يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالعطف بالواو، والواو لمطلق المشاركة وليست للترتيب. هذه حجة من؟ الأحناف. ها؟ لكن الجمهور على أن الترتيب ركن من أركان الوضوء. ما دليل الجمهور؟ ما دليل الجمهور؟ ها؟ طيب، قالوا السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا توضأ وقال هذا وضوء ووضوء الأنبياء قبلي. ويقولون إنه لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ولا مرة واحدة بخلاف هذا الترتيب حتى يبين الجواز. ثم إنك إذا نظرت في الآية من حيث اللغة، تكلموا عن الواو، قالوا الواو لمطلق العطف، صحيح؟ فإذا هذا لغة ولا فقه؟ الواو لمطلق العطف هذه لغة ولا فقه؟ لغة. طيب ننظر في اللغة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فأدخل المجرور بين المنصوبات. ومن الناحية الفقهية العملية أدخل الممسوحة بين المغسولات، ويقولون إن العرب لا تفصل النظير عن نظيره إلا لعلة، لا تفصل النظير عن نظيره المثيل عن مثيله إلا لعلة، فلو لم يكن للترتيب لأخر المجرور حتى لا يقع بين المنصوبات، حتى لا يفصل بين المنصوبات، لا أخر الممسوح حتى لا يقع بين المغسولات، ولا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. صحيح؟ صحيح كان يمكن أن يكون هذا، لكن دخول المجرور بين المنصوبات أو الممسوح بين المغسولات دليل على وجوب الترتيب، والله أعلم. هل يلزم الوقف على ما يعلم تأويله إلا الله أم يمكن الوصل؟ نحن قلنا أنه الأمر فيه خلاف بين العلماء، والدليل على هذا الخلاف أن لجنة مصحف المدينة غيرت في الطبعات الأولى، وضعوا على لفظ الجلالة ميم، في الطبعات الأخيرة شالوا الميم ووضعوا إيه؟ قلي أو قلي الوقف أو لا. فأنت مخير بين أن تقف على لفظ الجلالة أو أن تصله بما بعده، ولا حرج عليك في كلا الأمرين. بعض أساتذة التفسير الذين يقولون في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قال يجب تأويل الوجه إلى أنه الذات، فهل هذا صحيح؟ كل شيء هالك إلا وجهه طبعا إلا ذاته، لا شك أن المعنى إلا ذاته لا نشك في ذلك، لكن هل ننفي أن يكون لله وجه؟ لا. العلماء يقولون هنا، المؤولون يقولون هذا مجاز مرسل، هذا مجاز ايه؟ مرسل. اهل البلاغة، في حد هنا يعرف البلاغة؟ مجاز مرسل علاقته الايه؟ الجزئية، عبر بالجزء واراد الكل. الوجه جزء والذات كل، عبر بالجزء واراد الكل. واضح هذا الكلام؟ الشيخ محمد خليل هراس عليه رحمة الله في شرح العقيدة الواسطية يقول على القول بالمجاز، يقول ولو لم يكن لله وجه على الحقيقة ما استعمل في المجاز، ولو لم يكن لله وجه على الحقيقة ما استعمل في المجاز، لأنه لا تستعمل اللفظة عند العرب في المجاز إلا إذا كان لها معنى في الحقيقة. وهذا كلام نفيس، هذا كلام غالي جدا، يجب أن يفهم جيدا ويحفظ ولا ينسى ويعض عليه بالنواجذ. عندما أقرأ القرآن يأتي النوم فأنام ولا أستطيع أن أقرأ وأجاهد في ذلك ولا أستطيع. طبعا إذا قام المسلم يريد أن يصلي الشيطان يفرح بصلاتك؟ لا، ما يفرح بصلاتك. إذا أردت أن تقرأ القرآن الشيطان يغيظه ذلك، فيحاول أن ينيمك، أن ينومك، يحاول أن ينومك سواء في الصلاة أو في قراءة القرآن أو في أي عبادة، يريد أن يصرفك عنها بأي أسلوب من أساليب الصرف. فعليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تقوم تتوضأ، فإذا توضأت ذهب النوم إن شاء الله وذهب الشيطان وخنس. يعمل في شركة خضروات، فهل لنا أن نأكل؟ مع العلم أن صاحبها ليس بيننا، إذا سمح صاحبها أن تأكلوا منها فكلوا، وإذا لم يسمح فلا يجوز لكم أن تأكلوا. لماذا سميت فاطمة بالزهراء؟ لماذا؟ هذا لقب لقبت به والزهراء من الزهرة المتفتحة الطيبة إن شاء الله. نعم. طه وياسين، لكننا تعلمنا نطق طه وياسين طه، لا نحن ما نقول طاء هاء، في قراءة القرآن نقول طه بدون الهمزة، وهذه مما يقول العلماء القراءة أن هذا الحرف يكون من كم؟ من حرفين اثنين وليس ثلاثة أحرف. طاء كم حرفا؟ الطاء والألف، طاء وليس طاء، لا طاها طاها ها أيضا طاء ألف وها ألف بس. والحرف الذي يتكون من حرف واحد أو من حرفين هذا لا مد فيه، وإنما المد في الحرف الذي يتكون من ثلاثة أحرف وسطها ساكن، والمد فيه لازم. واضح هذا الكلام يا إخواني؟ نعم. إنما إذا ضربنا كنا نمثل بما يتكون من حرفين فليس هذا معناه كيفية القراءة. حضر درسا لأحد المشايخ تكلم عن الأسماء والصفات، قال إن مذهب السلف والصحابة والتابعين هو التفويض، أي تفويض المعنى والكيف، ثم ذكر المشبهة وذكر المؤولة، وقال هناك فرقة رابعة يسمون بالسلفيين، وهم أتباع ابن تيمية وابن عبد الوهاب، عندهم الإثبات بضوابط. فما رأيكم في هذا الكلام؟ وهذا الكلام موجود في كتاب البدعة بين التأصيل والتطبيق، وكذلك نفس الكلام في كتاب اللآلئ الفسان في علوم القرآن، كذلك نفس الكلام، بل اعتبر السلفيين من الخلف. يعني كيف سلفيين وكيف من الخلف؟ يعني سلفيين في تسمية أنفسهم. والله هذا الكلام نحن نقول الآفة فينا نحن المسلمين هي الجهل، وكثير من العلماء للأسف الشديد يأخذون علومهم عن العوام، يظن بعض الناس أن السلفيين يرجعون في منهجهم كما سمعتم إلى ابن تيمية وابن القيم ثم ابن عبد الوهاب، وهذا الكلام صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. لما؟ لأن هناك من كتب في العقيدة في عصر التابعين وتابع التابعين، وكتبهم موجودة محققة وطبعت، وبعضها مخطوط إلى الآن، فلماذا لا نقرأ؟ ولعلي ضربت لكم مثالا، كان معنا في المدينة المنورة في الجامعة الإسلامية أستاذ في اللغة العربية، وأقول لكم، سأقول كلاما ستعتبرونه مبالغة لكن أشهد الله عليه أنه حدث، كان إذا ذكر ابن تيمية اسود وجهه، إذا ذكر أمامه ابن تيمية اسود وجهه. فقلت له يوما وهو يركب بجواري في السيارة، لما هذا؟ قال ما فيش حاجة. طيب هل قرأت له شيئا؟ قال لا والله. هل علمت عن منهجه شيئا؟ لا. بس المسألة دكتور أستاذ، من أين أخذ معلوماته؟ من العوام. في مرة أخرى في موقف آخر كان يمسك بيدي ويمشي في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وقال سيبك من الوهابية، دول الوهابية، رغم أنني لقرأت لهم حاجة ولا قرأت عنهم حاجة ولا أعرف عنهم حاجة. فللأسف الشديد كثير من علمائنا ومن مشايخنا في الأزهر وفي غير الأزهر يأخذون معلوماتهم من عوام الناس. فهل قرأت يعني كتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل والسنة لابنه عبد الله والسنة لابن أبي عاصم النبيل والسنة للخلال وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي وشرح السنة ل والشريعة للآجري وشرح السنة للبربهاري وكتاب التوحيد في صحيح البخاري، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب جل جلاله لإمام الأئمة ابن خزيمة، سؤال من أقدم، الفخر الرازي صاحب التفسير ولا ابن تيمية؟ الله أعلم. ها؟ من قال لا أدري فقد أفتى. الفخر الرازي من علماء القرن الخامس، من علماء أوائل القرن الخامس الهجري، وابن تيمية القرن السابع، مش كده ولا ايه؟ طيب الفخر الرازي على انه شافعي المذهب اشعري العقيدة في تفسيره يشنع على ابن خزيمة على انه شافعي المذهب، ايضا يقول قد ضل في العقيدة، ضل في العقيدة، ضل لانه روى وكتاب ابن خزيمة من الكتب التي تسوق نصوص الاثبات للاسماء والصفات منسوبة الى قائليها على طريقة كتب الحديث، على طريقة كتب الحديث. فلذلك يعني في معهد اعداد الدعاء عندنا في بلبيس عندما اردنا ان نختار المنهج في العقيدة اقترحت ان يكون الكتاب من كتب الاقدمين وليس من كتب ابن تيمية ولا ابن القيم ولا من بعدهم حتى تزال مثل هذه الشبهات، حتى تزال مثل هذه الشبهات. لماذا اشتهر ابن تيمية اكثر من غيره؟ لانه في عصره قام وحيدا، في عصره قام وحيدا وامتحن وابتلي وسجن ومات في السجن، والذين تسببوا في سجنه من؟ العلماء، علماء عصره، وقالوا عنه انه يخالف عقيدة المسلمين. فاذا رجعنا الى ما كتب وقال وجدنا كلامه منقولا من كتب السابقين وليس بدعا من الناس، واضح هذا الكلام؟ بالنسبة لمشايخنا في الأزهر، وحتى لا تظنوا أنني أشنع على أحد، أنا أزهري متخرج في الأزهر ودرست على شيوخي في الأزهر، وبعدما تخرجت كانت لي مناقشات مع بعضهم، جاء موجها يدرس لنا في دورة من الدورات وقال قولا، قلت له من أين هذا؟ سكت، وكان امرا يخص القبور في المساجد. قال غفر الله لنا وله عند حديث لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، الشارح الكتاب الى الان، طبعا الحديث في صحيح البخاري، والكتاب مختصر الزبيدي وشرحه فتح المدي يدرس في الأزهر إلى الآن في المرحلة الثانوية، والكتاب موجود والحديث موجود والشرح فيه، هذا النهي خاص بالصلاة فيها، أما شد الرحال لزيارة قبر صالح فليس داخلا في النهي، هذا الكلام موجود في الكتاب. الشيخ غفر الله لنا ولا يردد هذا الكلام، فقلت له: ومن قال ان قبر الصالح يكون في المسجد؟ سكت الشيخ وقال: ما تزنقنيش كده. فأنا أزنقك عشان أسأل سؤالا وأريد عنه جوابا. من الذي قال إن قبر الصالح يكون في المسجد؟ من قال هذا؟ سكت الشيخ غفر الله لنا وله ولم يجب. واضح يا مشايخ؟ فإذا ليس كل قول يسمع، فالأقوال كثيرة، والكتب ملأت الدنيا، والعلماء ملأوا الدنيا كلاما بحق أو بباطل، فعليك أن تلتزم المنهج الصحيح ما جاء في كتاب الله، فنحن نؤمن به على ما جاء، ونفوض الكيفية فقط إلى الله عز وجل. هذا أمر. الأمر الآخر: ما لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لله عز وجل، فلا يجوز لنا أن نتكلم به لا نفيا ولا إثباتا. على سبيل المثال، على سبيل المثال الجسم، ننفي الجسمية عن الله أو نثبتها؟ ننفي أو نثبت؟ لا ننفي ولا نثبت. لما؟ لأنه هذه الكلمة ما وردت لا في الكتاب ولا في السنة، لا نفيا ولا إثباتا، فيلزمنا أن نسكت. طيب، يسمي اليد بالنسبة لله جارحة أو عضو؟ نسميها جارحة أو عضوا؟ لا، ما يجوز لنا ولا ينبغي لنا أن نسميها جارحة ولا عضوا، وإنما نؤمن بما جاء عن الله في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان. معناها على ما هو المعنى الظاهر المتبادر، مع قيدها بماذا؟ بليس كمثله شيء. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الزلل. باقي طيب بسرعة. إمام المسجد يقنط في صلاة الفجر وأحيانا قليلا يترك، فهل هذه بدعة؟ لا، ليست بدعة. إذا فهل أرفع يدي خلفه في الدعاء أم أترك؟ لا، القنوت في الصبح ليس من البدع. قد يصل بالمواظبة عليه إلى أن يكون بدعة. السبب أن العوام يعتقدون أن الصلاة لا تصح بدونه. سبب وجوده ليس في وجوده نفسه، وإنما أن يتوهم العوام أن صلاة الصبح لا تصح بغيره. واضح هذا الكلام؟ فإذا فحسن جدا من الإمام أن يقنط ويترك، ليعرف الناس أنها سنة وليس من واجبات الصلاة ولا من فرائضها. في بلدتنا يصلون الجنازة عند المقابر، هل أصلي معهم؟ عند المقابر لا بأس إذا كان في متسع، فالأصل في صلاة الجنازة أن تكون في اتساع من الأرض وليس في المسجد. طيب، ما الفرق بين صلاة الليل وصلاة التهجد؟ كله مسمى، اسمان لمسمى واحد. صلاة التراويح طبعا هذا الاسم خاص برمضان، وهو قيام الليل، وهو نفسه التهجد. الوقت المحدد لهذه الصلاة ما من بين صلاة العشاء ومن بعد صلاة العشاء إلى ما قبل صلاة الفجر. هل هناك آية تدل على اختلاف الصلاة أو حديث أو كلام؟ لا. ما معنى هذه الآية في سورة الحجر؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين. هذا يحتاج إلى درس طويل في التفسير. فوربك لنسألنهم أجمعين، الله عز وجل سيسأل الخلق أجمعين. والكلام في الأصل خاص بالمشركين من هذه الأمة ومن الأمم السابقة الذين عبدوا غير الله عز وجل وكذبوا رسلهم، فالله سيسألهم عما كانوا يعملون، ثم يأمر نبيه أن يصدع يعلن بما يؤمر ويعرض عن المشركين، ها إنك فيناك المستهزئين، فالله كفيه وهو حسيبه سبحانه وتعالى، سيرد كيدهم في نحورهم ولا يضيرك أيها الرسول. وكذلك الكلام موجه لكل داعية من دعاة الإسلام على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يأبه للمستهزئين ولا يتوقف عن دعوته مهما استهزأ المستهزئون، والله أعلم. ما الحكم في أن تلتقط لي ولأسرتي صور فوتوغرافية أو بالفيديو، مع العلم أني أعرف أنه يوجد شرائط فيديو لبعض العلماء الأفاضل كابن عثيمين، أفيدونا وجزاكم الله خير. أظن سبق أن قلنا أن الأصل في التصوير، الأصل في التصوير إيه؟ التحريم، إلا ما دعت إليه الضرورة كالبطاقة والجواز وهذه الأوراق. هذا قولنا في التصوير والله أعلم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ما تفسير هذه الآية؟ يعني الصلوات الخمس وقتها الله عز وجل لنبيه وللمسلمين، كل صلاة لها وقت بداية ونهاية كتابا موقوتا، يعني وقتا محددا. هل يشترط ابن الزوجة في الحج وما يترتب على ذلك؟ في حديث الرسول لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال إن الحكمة هي أنه ولد فيه وفيه أنزل عليه القرآن، فهل يجوز الصيام اليوم الذي ولدت فيه من باب وأما بنعمة ربك فحدث؟ فالحياة نعمة وشكرها بالصيام والعمل الصالحات. يعني هو طبعا بالنسبة للحج بالنسبة للزوجة، إذا كان حج فريضة، إذا كانت حجة الإسلام ولم يسبق لها أن تحج قبل ذلك، فلا يشترط إذن الزوج، فلا يشترط إذن الزوج في ذلك، وإنما يشترط وجود المحرم الذي سيسافر معها. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ طيب، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه، فيشكر الله عز وجل على نعمة وجوده. ولا شك أن وجود الواحد منا نعمة، صحيح، وقد لا يكون نعمة، لكن وجود النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا نعمة أو ليس نعمة؟ فالوارد الصحيح أنك تصوم اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله على نعمة إرساله صلى الله عليه وسلم لنا. قال له أخ شريك في العمل ويعيشون في معيشة واحدة، والربح يكون معه وهو يأخذ بعض النقود لمصاريفه، فأنا أخذ مثله دون أن أخبره، فهل هذا يكون إثما؟ لا، إن كنت تأخذ ما يلزمك بالمساواة فلا حرج في ذلك، وإن أخبرته فهذا الأفضل والأطيب لنفسه والأدعى لعدم الخلاف والشقاق، والله أعلم. صلاة القصر، أما صلاة القصر، بعض الناس يطلق على الجمع قصرا ويطلق على القصر جمعا، وهذا طبعا خلل ونقص. فالقصر هو صلاة الرباعية اثنتين، والجمع الجمع بين الصلاتين في وقت واحد، يصلي الظهر والعصر في وقت إحداهما أو المغرب والعشاء في وقت إحداهما أيضا، هذا يسمى جمعا. وأما القصر فكما قلنا صلاة الرباعية ركعتين، وأما المغرب فلا يقصر، وكذلك الصبح. خلاص. شخص به عجز رباعي لا يستطيع الوضوء ولا الطهارة إلا بواسطة شخص آخر، فماذا يعمل ويريد أن يصلي؟ يتوضأ بمساعدة من يساعده، فإذا لم يوجد من يساعده يتيمم ويصلي، فإن فقد الطهورين ولم يستطع لا وضوءا ولا تيمما صلى وصلاته صحيحة إن شاء الله. لكن إذا عجز عجزا كاملا ولم يجد من يوضئه، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فهل ينطبق ذلك على تسمية المسجد باسم بأي اسم شارع أو صحابي، لا، المقصود أن الصلاة تكون لله عز وجل وليست لأحد. هل يجوز أن نسمي التأويل بمعنى أنه صرف اللفظ عن إلى غير ظاهرها أنه تحريف؟ ها، يمكن أن يسمى تحريفا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.